مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. واليوم معنا حرف الله طبعا مع الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، اللي حتى يخبرنا أكثر عن حرف الظاء، قوة هذا الحرف، أهميته، وإضافة إلى شخصية الحرف. بداية أستاذ علي أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، عفاكم الله، دمتم بخير. أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. الله يعطيك العافية. اليوم حرف الظاء. حرف الظاء، وهو طبعا الحلقة اليوم الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج كنوز اللغة والأدب في مجال الحروف العربية. في مجال الحروف، أيوة. طيب حرف الظاء، حرف الظاء هو حرف قوي له مميزاته التي تميزه عن باقي حروف اللغة العربية، فهو مجهور ورخو ومن الأصوات الاحتكاكية ومفخم بشكل جيد. صوته هو تفخيم لحرف الذال، نقول ذا وظ، هو تفخيم لحرف الذال، يلفظ ملثوغا مثله، فبذلك يخف توتره الصوتي، نقول ظ ظ وليس ظ، ولتقليل غلظت أو غلظت هذا الحرف. إذن هو يوحي بالفخامة والنضارة والأناقة والظهور، نعم، وبشيء من الشدة والقساوة، وهذا يؤثر على الخصائص الصوتية لمعاني الحروف كما علمنا. نعم. طيب خصائص هذا الحرف هو وصفاته، نأتي على خصائصه وصفاته من الأمثلة، نعم، لكي تكون أكثر وضوحا، نعم، للسادة المستمعين. هناك كلمات تدل على الرقة والأناقة والنضارة بما يتوافق مع ظاهرة اللثغ في صوت هذا الحرف. نقول ظبي، وعندما نذكر كلمة ظبي نذكر هذا الحيوان الجميل نعم. الذي يتغزل به الشعراء والأدباء صحيح. والعشاق. نقول ظريف ونقول ضعينة، والضعينة هي الهودج أو الزوجة، لأن الهودج خاص بالنساء أو بالزوجة التي ترحل مع زوجها من مكان إلى آخر سابقا في الصحارى. نقول ظل ونقول ظليل، ونقول ظمأ أو ظميت شفتها كان فيها سمرة وذبول، وهذا أيضا من قبيل الغزل. هناك أيضا مصادر تدل على القساوة بشيء من الخشونة بما يتوافق مع صدى الصوت المفخم. نقول ظفر للإنسان نعم. والجوارح والكواسر، ونقول ظلف، والظلف هو الظفر المشقوق للماشية، ونقول الظنب وهو أصل الشجرة من الأسفل نعم. وهناك مصادر أخرى مثل الظلم أو ظالم، والظلم بالتعريف هو وضع الشيء في غير موضعه. نقول ظهر وظهر وظهيرة وظمأ وهو شدة العطش، ونقول الظن، والظن هو ما هو الشك بما يقارب اليقين نعم. هناك مع الشدة والامتلاء والظهور أيضا بما يتوافق مع ظاهرة التوتر والفخامة في صوت الظاء. نقول بهضه أي شق عليه، غلظ غاظ أغضبه يعني، ونقول قاز أو قيز وهو شدة الحر، ونقول رجل فظ هناك معاني أيضا تدل كلمات تدل معانيها على الرقة والأناقة. نقول حظ وحفظ، ونقول قرز فلان أي مدح فلان، والتقريز هو كتابة مقدمة مديح للكتاب. نقول لحظة ولفظة ووعظة. نقول أيضا حظرة وهي تدل على الشدة في وسط الكلمة. نقول شظف العيش وهو اليباس، والشظف هو اليباس في الأراضي نعم. نقول تعظلم الليل، تعظلم نعم. مثل أظلم الليل نعم. أي اشتد سواده، أظلم زاد سواده، تعظلم فيها شيء من المبالغة تفعلنا. نقول فظع بالأمر أو فظع به، استعظمه وهاله. ونقول لظى النار أو لظيت النار أي التهبت. هناك أيضا نقول وظف القوم أي تبعهم. إذن حرف الظاء له ميزات وخصائص يتفرد بها العربية. مثلا نرى الكلمة حرف الظاء هي قليلة جدا في اللغة العربية صحيح. أقل من غيرها بكثير. إذن ندرك الظالة أيضا على عيوب جسدية أو نفسية. في كثير من الأحرف هناك كلمات فيها عيوب تشويه للجسد صحيح. أو للبدن أو للفكر أو للعقل أو للوضع النفسي. أما في الذال في الظاء لا يوجد، عبارة عن أربع كلمات لا أكثر. أيضا التزام معاني جميع هذه المصادر بالطبقة البصرية لهذا الحرف نعم. وهناك كلمة واحدة هي غازة بهذا المعنى. أيضا لا يوجد لحرف الظاء كلمات مربة لعدم وجود حرف مماثل له في اللغات الأخرى اللغات الأخرى. لأن الظاء الموجودة على سبيل المثال في اللغات الشرقية مأخوذة من العربية صحيح. إذن لم تدخل أو لا يمكن أن تدخل كلمات من تلك البيئات أو الأعراق إلى اللغة العربية. وهكذا نرى أن حرف الظاء حرف نادر الوجود، قليل، فيه فخامة، فيه شدة، وفيه رقة أيضا. ظلموني الناس. نتابع مستمعي الأعزاء الحديث مع الأديب الأستاذ علي ناصر، وحرفنا مثل ما حكينا بالبداية حرف الله. ماذا لديك أيضا بخصوص هذا الحرف؟ هل هناك من أسماء، وما هي صفات حامليها هذه الأسماء التي تبدأ بحرف الله؟ كما قلنا حرف الظاء حرف قوي وشديد، وشخصية الحرف هي الظاهر بيبرس. شخصية الحرف، بدنا نحكي عن شخصية. شخصية الحرف هو الظاهر بيبرس، وهو من أصل تركي. كان طفلا في 14 من عمره عندما أسره المغول الذين هجموا إلى بلاد الشام، وفي دمشق باعوه في سوق الرقيق إلى شخص اسمه بيبرس البندقداري. فحمل اسمه، ثم اشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي أعتقه وسلمه رئاسة إحدى الفرق العسكرية لديهن المماليك. عندما نشبت الحرب بين الأيوبيين والمماليك هرب من دمشق إلى مصر، وهناك استقبله السلطان قطز وحارب معه في عين جالوت وأبل بلاء حسنا. كإحدى نتائج الحرب كان القواد العسكريون يملكون أو يوضعون ولاة يولون على بعض المناطق. طلب بحلب ليكون واليا عليها، فرفضه سيف الدين قطز، وأراد أن يكون معه في مصر، مما جعل بيبرس يغضب. فتآمر مع بعض الأمراء المماليك واتفقوا على قتل قطز. وهكذا قتل السلطان قطز، وتولى بيبرس السلطة مكانه عام 1260، وأطلق على نفسه لقب الظاهر. إذا كلمة الظاهر هي لقب وليست اسم. وعندما قتل الشخص الذي قاتل المغول وانتصر عليهم غضب جميع الولاة، وكانت مصر والشام، بلاد الشام ومصر، حتى هو حتى فتح العديد من المدن والقلاع. كانت تابعة له. كانت تابعة لقطز. هنا ثارت دمشق، والي دمشق ثار عليه، والي القاهرة أيضا ثار عليه، ولاة الحجاز ونجد أيضا ثاروا عليه، لكنه استطاع إخماد الثورات جميعا بالقوة وبالحيلة أحيانا أخرى. من الطرائف التي فعلها أن جاء ظاهر بيبرس، أن جاء بأحد الناجين من الأسرة العباسية، من الخلفاء العباسيين، بعد أن قضى عليهم هولاكو ووضعه خليفة. جاء بقاضي من القضاة وبولاة الأمر في القاهرة، ووضعوا هذا الشخص خليفة للعباسي، خليفة عباسيا، خليفة عباسيا كي يحكم باسمه. طبعا هذا الخليفة لم يكن له أمر أو طول أو سول أي قرار، إنما القرار لقطز. هذا لم يعجب أيضا أو لم يخدع الولاة، لكنه في النهاية استطاع السيطرة بقوته، بحنكته، بذكائه على بلاد الشام ومصر، وكان لحكمه دورا في تطور البلاد اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. هذا هو قطز، أو هو ظاهر بيبرس. ظلموا القلب الخالي، ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغاله عدو يزروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح. طبعا تابع مع حضرتك استاذ علي حرفنا مثل ما حكينا حرف الظاء, ولديك قصيده جميله جدا اغلب حروفها من حرف الظاء, وهي تحدين لهذا الحرف, لكن قلنا الكلمات المصادر التي تحوي هذا الحرف يعني مخلى كلمه فيها ظاء تقريبا جمع جميع الكلمات او المصادر الكلمات التي تحوي حرف الظاء. قال إن حفظ الظاءات يغنيك فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ. هي ظمياء والمظالم والإظلام والظلم والظبا واللحاظ والعظى والظليم والظبي والشيظم والظل واللظى والشواظ والتظني واللفظ والنظم والتقريض والقيض والظما واللماض والحظى والنظير والظأر والجاحظ والناظرون والأيقاظ والتشظي والظلم والعظم والظنبوب والظهر والشظى والشظاظ والأظافير والمظفر والمحظور والحافظون والإحفاظ والحظيرات والمظنة والظنوة والكاظمون والمغطاظ. جميع الكلمات تحوي الظاء, يعني جمع كل الكلمات اللي فيها حرف الظاء في هذه القصيدة. والوظيفات والمواظب والكظة والانتظار والإلظاظ ووظيف وظالع وعظيم وظهير والفظ والإغلاظ ونظيف والظرف والظلف والظاهر ثم الفظيع والوعاظ وعكاظ والظعن والمض والحنظل والقارضان والأوشاظ وضراب الذئران وضراب الذران والشظف الباهظ والجعذري والجواظ والضرابين والحناظب والعنظب ثم الضيان والأرعاظ والشناظي والضلظ والضأب والضب ضاب والعنظوان والجنعاظ هاي القصيدة لمين؟ والشناظير والتعاظل والعظلم والبذر بعد والإنعاظ. هذه سوى النوادر فاحفظها لتقف آثارك الحفاظ واقضي فيما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاض. هو الشاعر أبى أن يذكر اسمه لكي لا يلام يعني فعلا جمع كل الكلمات التي فيها حرف ظاء تقريبا نستطيع أن نجزم أن جميع الكلمات أو من كل كلمة لها مصدر جاء بالمصدر أو بفعل من أصل الكلمة. ماذا ذلك أيضا من طرائف؟ سوف نخفف قليلا لأقرأ قصيدة أو حوادث طريفة جدا حدثت مع شاعر سوداني. هذا الشاعر أصيب بمرض دعي أنه الجنون, أخذ إلى لندن للعلاج. في الطائرة شاهد عروسا وعريس, العروس كانت في غاية الجمال فلم يستطع أن يطبق فمه فقال أعلى الجمال. طبعا عندما رآه العريس يحدق بعروسه حجبها عنه وقف بينهما، ومما أزعج الشاعر. والشاعر هو إدريس جماع من إدريس جماع من السودان. تفضل. خاطب العريس قائلا: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. طبعا أخذ إلى المشفى. في المشفى كانت هناك الشاعر يعني طبعا هو نعم. أخذ بسبب العلاج من مرض نفسي. نعم. مرض نفسي. نعم. في المشفى رأى ممرضة فاتنة العيون، فلم يحرف أيضا نظره عن عينيها الجميلتين، فنصحها مدير المشفى بوضع نظارات سوداء على عينيها تجنبا لمضايقات هذا الشاعر الملحاح. نعم. أو المحدق. نعم. أو المبحلق. عندما وضعت النظارات قال: السيف في غمده لا تخشى بواتره، وفي مقال آخر لا تخشى مضاربه. السيف في غمده لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. يعني بغمد وبدون غمد. عندما سمع عباس محمود العقاد هذه الأشعار سأل عن قائلها، قيل له في السجن، قال: هو شاعر، هو شعر لا يقوله عاقل، لذلك السجن أفضل له. له. طبعا في المشفى، في مشفى المجانين أو يعني في المشفى، طبعا في مشفى العصفورية أو المجانين. نعم. أو نقلو مشفى يعني الطب النفسي. نعم. طبعا. نعم. إيه؟ قال: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه. دقيق الطحين. طحين. نعم. إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. ظالم ولكن في القلب لسه هوى. ظالم ولكن في القلب لسه هوى. كم قلت بقريح ألقى يزيد في جفا. حديث مع الأستاذ علي ناصر، وأيضا نتحدث عن شخصية أخرى تبدأ بحرف الله. ماذا شخصيتنا؟ ليست بذات لحم ودم، ولكن بذات حياة وجمال. حلو. إنها منطقة ظفار في عمان. ظفار هي أرض اللبان، واللبان هو البخور أو العلكة كما يقال. هي أرض اللبان والبخور في الجزيرة العربية منذ القدم، وتكتسب محافظة ظفار أهمية تاريخية في التاريخ العماني، حيث اشتهرت قديما بتصدير اللبان لحضارات العالم القديم، الحضارة الفرعونية والآشورية والفارسية والرومانية والإغريقية، وهي بوابة عمان الضخمة على بحر العرب والمحيط الهندي. نعم، إذن هي منطقة سياحية وتجارية أيضا، منطقة غنية جدا. نعم، بأشجار البخور واللبان، وهي تقسم تضاريسيا إلى ثلاث مناطق. نعم، منها الساحلية الخصبة ذات المياه الجوفية، ومنها المناطق الجبلية، ومنها أيضا المناطق الصحراوية التي تتصل بالربع الخالي. نعم. زار الرحالة ابن بطوطة وأيضا ماركو بولو في القرن الثامن عشر منطقة ظفار، وكتبوا عنها الكثير من الأشياء الجميلة. إذن أحببت فقط أن ألقي النظر على نظرة على هذه المنطقة الجميلة، نعم، الجميلة الغنية بالأشجار وبالمياه وواحات حوجر وأنظول وجبل سمحان ووادي عدونب وسدح وهانوك وحاسك. هناك أسماء كثيرة، نعم، في هذه المنطقة يعني، لكن ما يميزها أنها بوابة كما يقال بلاد الشام، الجزيرة العربية وبلاد الشام، إلى من البضائع التي تأتي من الصين والهند كالحرير والتوابل إلى آخره، ومنها أو إلى الغرب قليلا في اليمن كانت هناك محطات، أيضا في عدن محطة عظيمة جدا لطريق الحرير الذي بدأ من هناك حتى تدمر من ظفار. لا، ليس من ظفار، من عدن. من عدن. من، نعم، ظفار هناك سلسلة جبلية عالية جدا لا يمكن أن تعبروها القوافل، نعم، التجارية، نعم، لذلك كانت المنطقة أسهل من عدن. فحضرموت، فنجران أو، نعم، قرب نجران ظهران الجنوب، هناك أنا مررت على طريق الحرير أو طريق الفيل، حتى هو نفسه قريبا تقريبا. حلو. حلو. هذا طريق الفيل هو نفسه طريق الحرير الذي ينتهي بتدمر فأنطاكيا فأوروبا أو حلب فالطريق البري. حلو. إلى أوروبا. نسمع شعر، نسمع شعرا جميلا. تفضل. جدا. أحبك، أحبك في صمتي الوارف وفي رفة الهدب الخائف، وبي يا ملون عمري إليك حنين الكروم إلى القاطف، حنين الشحارير عند الغروب إلى رحلة الموسم الهاتف، ذرا بالندى والبريق تطل كنهر من الوهج الصائف. أحبك، هل بعد حبي سؤال وبعد جمالي غوى أو جمال؟ أحبك حتى يضل الغمام وينسى الربيع دروب التلال، أحبك حتى يمل الصدى طواف الربا وعناق الجبال. أقول أحبك موج حقول وجمع شذا يا مطل الظلال. وقلت إلى بيتك الساحر أجيء مع القمر الساهري، فزينت بيتي وطال انتظاري وغنيت حتى بكى خاطري، وحين سكبت النشيد الأخير وفرفضت عقد الشذى العاطر أتيت، فيا حيرتي ما أقول وكيف ألاقيك يا زائري. مظلومة وكان مظلومة وكاسب مليانة من دمى عيوني وحيرانة قضيت شبابي غلبانة لا رحمة ولا أم حنونة مظلومة وكاسي مليانة من دمى عيوني وحيرانة مظلومة وكاسي مليانة من دمى عيوني وحيرانة قضيت شبابي غلبانة لا رحمة ولا أم حنونة محدودة لما تقولوا على إيه محدودة لما تقولوا على إيه وحقوقي ضايعة مهضومة يا ناس مظلومة يا ناس يا ناس يا ناس مظلومة يا ناس يا ناس مظلومة. طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أسير أمواج، ونتابع حديثنا من برنامج كنوز اللغة والأدب، وماذا لديك من طرائف لغوية وقطوف لغوية. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا، فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم في السواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا كثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني إذن، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك. لأن هذه الصفات غير موجودة أبدا. نعم. قيل لأشعب: قد صرت شيخا كبيرا، بلغت هذا المبلغ ولم تحفظ من الحديث شيئا؟ قال: بلى والله، ما سمع أحد عكرمة مثل ما سمعت. قالوا: حدثنا إذن. قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا تجتمعان في مسلم. نسي عكرمة واحدة وأنا نسيت الأخرى. إذن لم يأتي بشيء. دخل الأصمعي يوما على هارون الرشيد، الأصمعي هو نحوي معروف، دخل بعد غيبة كانت له، فقال له الرشيد: يا أصمعي كيف كنت بعدي؟ فقال: ما لاقتني بعدك أرض. فتبسم الرشيد. فلما خرج الناس قال الأصمعي: ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟ قال: ما استقرت بي أرض، كما يقال فلان لا يليق شيئا، أي لا يستقر معه شيء. فقال الرشيد: هذا حسن، ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا ما أفهمه، فإذا خلوت فعلمني، فإنه يقبح بالسلطان أن لا يكون عالما، إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا لم أجب، وإما أن أجيب بغير جواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت. فقال الأصمعي: فعلمني الرشيد يومها أكثر مما علمته. حلو. وهو التأدب وحسن الخلق. ونلاحظ حتى الآن في جميع هذه الحلقات أن الأمراء الذين تحدثنا عنهم ومعظمهم عباسيين أو أمويين. صحيح. أو أمراء آخرين كانوا من الذكاء والحنكة والعظمة ما يلفت الأنظار، لا مثيل لها، ما يلفت الأنظار. صحيح. يعني عم نلاحظ أنه كان في ذكاء أكثر من الوقت الحاضر، شو رأيك؟ لم يدخل عصرهم الفيسبوك ما هي. هلا بتحس في الواقع في الواقع هناك أسباب كثيرة. صحيح. أنا أعتقد والاعتقاد أكثر من الظن، رغم أن الظن شكه قليل. صح. في اللغة أن هناك مؤثرات خارجية أثرت على العقول، طبقت بحرفية بالغة على مجتمعاتنا المتخلفة، مجتمعات العربية، مجتمعات الإسلامية، وحتى على مجتمعات أخرى. لكن المجتمعات العالم الأول والثاني، أوروبا وأمريكا، نجحت بالتخلص منها بفضل الإدارات التي حكمتها، بفضل التكنولوجيا، وبفضل ربما وضع العلمانية نصب أعينها والكنيسة جانبا. صحيح. نحن لم نستطع أن نضع الدين جانبا، أن نضع أسس التخلف جانبا، فبقيت هذه المؤثرات التي وضعتها بريطانيا. أنا أقول بريطانيا. صحيح. في القرن الثامن عشر، بداية القرن الثامن عشر، بثت جواسيسها في العالم كي تثبت التخلف وتزيد شقته وتمحو كل تآلف في المجتمع العربي وغير العربي. طبعا لم يقتصر وجودها على بلادنا بل على معظم الدول المتخلفة. صحيح. نحن إذا قارنا أنفسنا بدول أخرى نحن متطورون جدا مقارنة ببعض الدول التي ما تزال حتى الآن تؤمن بمخلفات التاريخ القديم. نعم، يعني كان هناك اتجاه نحو تسطيح العقول، تفكير والتفكير. صحيح. يكون واحد تفكيره سطحي من خلال بس الأفكار، بس حتى تصدير بعض الألبسة اللي عم نحن عم نشوفها. أكيد. أكيد للأسف. حتى المثقف يعني حتى المثقف لدينا في في في بلادنا وفي هذه البلاد عامة، كي لا يقال أننا نصوت أنفسنا، نحن لا نصوت أنفسنا إن قلنا أننا متخلفون ولكن نسعى للتحضر ويأبون أن نتحضر. يعني سياسة التحديث التي أتى بها السيد الرئيس بشار الأسد، ما هي النتيجة؟ نعم. النتيجة عندما بلغ مبلغا من الرقي في تحديث البلاد، أتت هذه الأزمة. صحيح. أتت هذه الحرب لتقوض كل البناء. صحيح. لكن ما يزال هناك عقلاء حريصون على أن يرقى الإنسان العربي. طيب أستاذ علي، هون يعني كيف ممكن نحن نتوجه لشبابنا يعني بعدم أن يكون هناك اهتمام أكثر بثقافتهم، أن يكون اهتمام أكثر، أنه يكون في وعي أكثر تجاه كل ما يحاك ضد بلدنا، وخاصة نحن حربنا حرب ثقافية بامتياز. صحيح. صحيح. ثقافية وأعلامية. صحيح. ولكن ثقافية، يعني حرب لهويتنا، لحضارتنا، لثقافتنا، من خلال إدخال بعض التعابير، إدخال بعض المفاهيم، إدخال بعض يعني مثل هلا، مثل ما عم تشوف هلا بالألبسة الممزقة واللي طريقة أنه حتى أسعار عالية جدا، هذه كمان تخريب للذوق. حتى للذوق العام، المواطن أو الشاب عادة يسعى إلى الجمال. صح. إلى الرقي، إلى البهاء. طيب الألبسة الممزقة ما الجمال اللي فيها؟ يعني شو فيها من الجمال؟ هو تخريب لهذا التفكير. نعم. نحن أنا أستطيع أن أنصح كل شاب وشابة أن يعودوا إلى ذويهم، إلى أهلهم، في السؤال: هل هم راضين؟ هل هم راضون عن هذا اللباس؟ هل هم راضون عن هذه التصرفات؟ نعم. بيقولوا موضة وبدنا نمشي على الموضة. الموضة جميل جدا. الفضائيات موجودة في كل بيت. فلننظر إلى شوارع لندن وباريس وواشنطن ونيويورك. في هيك لبس؟ هل نرى، لينظر أي شاب من شبابنا، لينظر في الشارع عند حدث إخباري، في نشرة أخبار، في موضوع، أي موضوع عام، هل يرى إلا الأناقة؟ هل يرى إلا الأناقة؟ خاصة للفتيات. نحن، أنا أدعي مع احترامي لجميع الفتيات والسيدات في مجتمعنا، أنظر في الشارع فلا أرى أنوثة، حتى الأنوثة ضاعت. حتى الأنوثة ضاعت، وهذا موضوع آخر أيضا يتعلق بالأخلاق، يتعلق بتشويه الأخلاق التي وضعته وسائل الإعلام الفضائية وجاء فيما بعدها الإنترنت والفيسبوك ليخرب ما بقي من أخلاق. والأخلاق بالتعريف هي احترام الغير. صحيح. الأخلاق هي احترام المعروف وإنكار المنكر. الأخلاق هي احترام الكبير، احترام الجار، احترام صحيح. السير صحيح. والسيارات، واحترام المشاة، تقيد بالنظام. هذه هي الأخلاق. صحيح. نحن طيب. بتنا ضد هذه النظم التي تراعى بدقة 100% في أوروبا وفي أمريكا وفي باقي دول العالم المتحضر. صحيح. بنهاية فترتنا لليوم أو حلقتنا مع حضرتك من برنامج كنوز اللغة والأدب، بماذا سنختم هذه الحلقة؟ لنقول ما قاله المتنبي: يا من حوى ورد الرياض بخده، وحكى قضيب الخيزران بقده، دع عنك ذا السيف الذي جردته، عيناك أمضى من مضارب حده، كل السيوف قواطع إن جردت، وحسام لحظك قاطع في غمده، إن شئت تقتلني فأنت محكم، من ذا يطالب سيدا في عبده. وهنا إشارة إلى الشاعر السوداني، فهناك تشابه كبير جدا في هذه الأبيات. نعم. أنا بتشكرك جدا الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم، سواء كان من شخصية الحرف، قطوف لغوية وأشعار. شكرا لك، ألقاك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله يا رب نعاد علينا وعليكم وعلى بلدنا وعلى جيشنا وعلى قائدنا بالخير والسلام بإذن الله. أنا بتشكرك جدا، ألقاك يوم الأربعاء القادم مع حرف الغين وهي الحلقة الأخيرة من الحروف، حروف اللغة العربية. شكرا لك. شكرا للطاقم الجميل، وشكرا للحديث الذي أخذنا جانباً فكان محوراً جميلاً، وأرجو أن يطور في محطاتنا الإذاعية والتلفزيونية. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجة